لتبدأ سورة أخرى. السورة الأخرى عادتنا في انتهاء سورة وابتداء سورة أن نقرأ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. في السورة التي تلت سورة الأنفال ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم، وهي السورة الوحيدة اللي ما فيهاش هذه البسملة. طبعا وقف العلماء ليعلموا سر هذا الترك، فاختلفت آراؤهم، كل واحد لاحظ ملحظا. فمن قائل إن رسول الله لم يحدد، كان يحدد السورة ولكنه جاء في هذه السورة بعد آية كذا فجاءت بعد هذه الآية، فحيث لم يحدد لها اسم نقول له لا، الاسماء توقيفية، وكان يقول اضع هذه الآية في المكان الفلاني من سورة كذا، يبقى أمال تركت ليه؟ أم قال لك لأن بالاستقراء في آيات القرآن 113 وجدنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، فليعلمك أن كل شيء توقيفي لم يجئ بالمسملة هنا لتعرف أن الأمر ليس رتابة انتهاء سورة وابتداء أخرى بحيث تجيء بسم الله، إنما دي توقيف، دي تيجي هنا ودي ما تجيش هنا. الله، إزاي؟ أم قال لك عظمة المشرح أن ينقل المؤمن به من شيء إلى شيء فيجد فجوة، عقله يقف فيه يقول له لا، أو الإيمان يقول لك إيه اعملها ما تقفش، لأن المشرع عايز كده، ولو جاءت رتابة واحدة ما كانتش دي تيجي. مثلا يجينا في الحج ويقول يا شيخ قبل الحجر ده وطف حول الأحجار دي، البنية دي، الكعبة دي، وبعدين يقول الحجر ده رجمه، نقلك من حجر إلى حجر، هذا يقدس ويباس وذلك يرجم ويداس، ينقلك من الشيء إلى الآخر. عشان إيه؟ شد الإيمان. طب إحنا لما بيجوا يعلموا الأولاد أولادنا في الجيش يجي يروح مديله أمر كده يجي باللقمة يقول لك كيف؟ واحد اللقمة هنا واحد اللقمة هنا، ولن سعد لسه بيغمس، كل واحد يوم على إيه؟ على حاله. تلتفت تلاقي حكمة، لا أمال الحكمة إيه؟ الانضباط، دي كذا ودي كذا. ولذلك اذا صادف المؤمن الحق اشياء يقف فيها العقل يقول لا ربنا عايز كده، انتهت المساله، اوعى تشغل عقلك. سيدنا ابو بكر حينما حدث بان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه اسري به الى بيت المقدس وعرج به الى السماء، قالوا لابي بكر صاحبك يحدث بانه ايه عرج به الى بيت المقدس وصعد به الى الايه، ماذا قال ابو بكر؟ أدار المسألة على عقله؟ قال إن كان قال فقد صدق. وبعد ذلك جاء بالجواب الأوسع فقال إذا كنت قد صدقته في أن خبر السماء يأتيه في اللحظة أفلا أصدق أن من صنع معه كذا يصنع معه كذا؟ ومن قائل أن السورة التي تلت الأنفال سورة قطيعة وبراءة، سورة الأنفال كانت عهود وسورة براءة نقض لهذه العهود، النقض للعهد يجي بعد العهد ولا لا؟ فجاءت التوبة بعد مين؟ بعد الأنفال، كلام طبيعي. وأيضا الأنفال حينما تكلم الحق عدها مش قال فإن لله خمسة مش كده؟ طب الخمس ده نوزعه ازاي؟ فقال لك هنفصله في الصوره دي ونقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر. الله، اذا فكان من الطبيعي ان تاتي سوره التوبه بعد مين؟ سوره الايه؟ الانفال. ولان سوره التوبه ستتعرض الى القطيعه براءه من الله ورسوله، ام قال لك البراءه ما تتناسبش مع بسم الله؟ لأن بسم الله أمان. الله، بسم الله أمان، ودي براءة، ودي إيه؟ براءة من الله ورسوله. ومن العجيب أن السورة استهلت بقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله، واسمها سورة إيه؟ ما قالش سورة براءة، سورة التوبة، مع أن براءة من أسمائه. براءة. ليه؟ قال لك لأن القطيعة قطيعة رب بيقطع عباده، ولكنه لأنه رب رحيم يفتح لعباده الذين أبقوا من الإيمان باب الرجوع إليه بالتوبة، فسمى السورة سورة التوبة والاستهلال براءة حتى تسبق التوبة البراءة. تسبق التوبة البراءة. واسمها التوبة، ولذلك تجد آيات التوبة مكررة. يقول إيه؟ لقد تاب الله على النبي والإيه والمهاجرين، ثم تاب في آية ثانية ثم تاب عليهم لإيه؟ ليتوب. ويتوب الله على إيه؟ من شاء. إذا مع أن فيه براءة وقطيعة يفتح باب الإيه؟ يفتح باب التوبة. فتح باب التوبة رحمة، وقبولها رحمة، وما بينهما توبة العبد. يبقى التوبة لها كم مرحلة؟ أن يشرع الله التوبة، تلك رحمة. بالله لو لم يشرع الله التوبة وواحد أسرف على نفسه بمعصية واحدة، ماذا يكون موقفه من المجتمع والعالم؟ خلاص ما دام الذنب ده طلعه من الحكاية يفقد، ويعمل بقى كل يوم إيه؟ كل يوم جريمة، ما خلاص انتهت. لكن الله يفتح باب التوبة ليمنع شراسة الإجرام من الناس، يقول له لا ده انت تقدر ترجع ثاني. فإذا كان يرجع يبقى ضمننا للمجتمع الأمن والسلامة ولا لا؟ يبقى شرع الله التوبة رحمة، ثم قبولها بعد أن يتوب العبد. ولذلك يجي الناس يقول لك يا أخويا ربنا بيقول في الكتاب ثم تاب عليهم، تاب عليهم ليتوبوا. إيه اللي تاب ده؟ هو يتوبوا بعدين يبقى تواه؟ أم قال لك لا، تاب عليهم أي شرع لهم التوبة، فإن تابوا يقبل التوبة. يبقى لله عملين في الحكاية، تشريعها وإيه وقبولها. ولذلك ثم تاب عليهم لإيه؟ ليتوب. بقى شرع التوبة عشان إيه؟ يتوب. ولما يتوب هو يبقى تواب إيه؟ وتواب رحيم. ومن عظمة ما قالش التائب، تواب يعني ان فعل معصيه ولا اي حاجه وبقى رجع لربنا، ما معناها ان الشيطان غلبه مره ولا نفسه وعلمت معصيه ثانيه، ما يقولش هي مره، لان الله لم يقل تائب انما قال ايه؟ تواب، اي حتى للرجاع في المعصيه. الله. السوره اخذت حيزا مع المشركين في مكه، وحيزا مع اليهود والنصارى، وحيزا مع المنافقين. حددت كما حددت المؤمنين في آخر السورة، حددت هنا إيه؟ مواقف المشركين ومواقف أهل الكتاب اليهود والنصارى ومواقف المنافقين. أما الكافر فمنسجم، ملكات نفسه منسجمة، قلبه ما أمنش ولسانه برضه ما أمنش، يبقى الرجل مش متعارض، قلبه زي مين؟ والمؤمن قلبه ولسانه، يبقى ما فيش تعارض، الملكات منسجمه، ما فيش خصومه في النفس البشريه، نفس الواحده. ده الخصومه لا تطاق من نفس امام نفس، فاذا وجدت الخصومه في النفس الواحده ماذا يكون الموقف؟ طب ده لما يخصمك واحد بعيد مش زي ما يخصمك واحد قريب، خصومه القريب تبقى ايه؟ تبقى اشد. طب خصومه ابنك أشد من الأشد. الله. طب خصومة نفسك لنفسك بقى تبقى أشد الأشد الأشد، هي خصومة في النفس. الكافر ما فيش خصومة بين نفسه وملكاته، لسانه ملكة وقلبه ملكة، متفقين. والمؤمن متفقين برضه لسانه وقلبه. أمال إيه اللي ملكاته متعارضة ومتعاندة بقى وعاملة عداوة فيه؟ المنافق. له لسان يؤمن وقلب، يبقى ملكاته شكلها إيه بقى؟ ملكات متعاندة متضاربة. ولذلك كان من أسماء السورة دي الحظ الأوفر للمنافقين، لأن المنافق له ملكات إيه؟ متعاندة. الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا هذه السورة فيما تمرد فيه خلق الله على الإنسان. قالت الأرض يا ربي ذلي أن أختف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، قالت السماء يا رب ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا رب ائذن لي ان اغرق ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت الجبال يا رب ائذن لي ان اسقط على مين؟ ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. كل الكون المسخر للانسان تمرد على الانسان، لم يعجبه الانسان، لان الانسان هو المخلوق الشاذ في ذلك الوجود. كل شيء مسخر مسبح لله، الانسان هو اللي منه مسبح وهو اللي منه غير. فالخادم من الكون تمرد. فماذا قال الرب الرحيم بالجميع؟ قال دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. إذن الكل ما عجبوش إن الإنسان يبقى كده بالشكل ده. ولذلك اقرأ إن شئت في تصنيف الأجناس في الكون، الجماد، النبات، الحيوان، الإنسان. ألم تر أن الله يزيد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال تلك جمادات، والشجر نبات، والدواب حيوان، هذه الأجناس كلها. طب والإنسان؟ قال والإنسان قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. انقسمت عند من؟ عند الإنسان، لأن له اختيار. فحس رحمة الربوبية بأنه أيضا العاصي له معاه رزق والكافر له معاه رزق. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى كذلك، يبقى ورغم أنه أراد بالبراءة القطع بين الناس اللي نقضوا العهود، فإنه سمى السورة سورة التوبة. يعني برضو يمكن ترجعوا لمين؟ يمكن ترجعوا إيه؟ يمكن ترجعوا إليه. قبل أن نصنف ما جاء في سورة التوبة من الموقف من المشركين ومن الموقف من أهل الكتاب ومن الموقف من المنافقين، يحصل بنا أن نصفي الكلام في مسألة التسمية، لأن دي مسألة شغلت بال العلماء كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم وردت 114 مرة في القرآن. وردت في سورة النمل إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. فدي بالإجماع آية من القرآن وآية من السورة. طب والبسامل التي جاءت في أوائل السور هي اللي فيها الخلاف. إذن آية النمل مجمع عليها آية من القرآن وآية من الإيه؟ السورة. طب البسملة الثانية؟ أم قال لك دي آيات من القرآن بلا شك، ولكن الخلاف أهي آية من كل سورة ونزلت للفصل أو الابتداء؟ اختلفوا هنا. الجمهور على أنها آية من كل سورة أيضا ونزل للفصل وللابتداء. نقوم نقول له بس كلمة الفصل، الفصل لازم تقول للفصل أو الابتداء. ليه؟ أم قال لك لأن الفاتحة فيها بسم الله الرحمن الرحيم فيتأتى فيها حكمة الابتداء بالبسملة. أما الفصل ما فيش قبلها سورة أخرى علشان نقول ده فصلت بين الفاتحة وبينها. يوم الدقيق بقى في العيل العليم يقول له لا، أنت فاتك أن ترتيب المصحف غير ترتيب النزول، لأن النزول له ترتيب والمصحف اللي بين ايدينا له ترتيب. والفاتحة نزلت بعد سورة المدثر، فلأنها نزلت بعد سورة المدثر تبقى فاصلة ولا مش فاصلة؟ فاصلة. تبقى إذن فاصلة. جمهور هنا لما تمسك المصاحف تجدوا اعتمدوا على أنها آية من الفاتحة، إنما ليست آية من كل سورة، بدليل أنك انت تجد في الترقيم في سورة فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها واحد، يعني الآية الايه؟ الأولى. والحمد لله رب العالمين الآية الايه؟ لكن لما تيجي في السور الثانية تجد بسم الله الرحمن الرحيم ما خدتش رقم ايه؟ بل اللي خد رقم واحد أول مين؟ يبقى اعتمدوا على أنها آية من مين؟ آية من الايه من الفاتحة بدليل انهم رقموها نمرة واحد ونمرة ونمرة. جزى الله خيرا صاحب المعجم المفهرس الذي صنع معجما لآيات القرآن بحيث اذا حبيت آية تعرف ايه تستخرج رقمها ايه وفي سورة ايه. الا ان من عجيب الامر واستيلاء النقص على البشر الله سبحانه وتعالى يجعل المؤلف للكتاب ينسى اول اسم هو بسم الله، ما يجيبش الله في الاحصاء. ولذلك تجد في الايه اللي هي الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم وحطت هو ايه انها نمرة ايه واحد وبعدين الحمد لله نمرة ايه. فلما جيت في الكتاب في الاحصاء عمل ايه؟ ما جابش بسم الله وجاب اول ايه الحمد لله، يبقى نسي ايه؟ يبقى اذا العدد 980 آية فيها الله بالرب و592 آية بالنصب الله و1125 آية بالايه بالجر. تجد الآيات الجر نقص مين؟ نقص بسم الله، مش معمولة في الإحصاء. فاللي عنده المعجم المفارس يبقى يفتح الكتاب كده ويقول بعد ما يقول انها آية 2 يقول لا بسم الله ويديلها نمرة ايه؟ نمرة واحد. الحق سبحانه وتعالى صنف في هذه المشركين وأهل الكتاب والمنافقين. احنا قلنا في تعامد ملكات مع مين؟ مع المنافق، انما الباقيين ملكاتهم ايه؟ ما فيش فيها تعامد. المنافق يعلن ايمانا ويبطن كفرا، يبقى دي ملكات نفسه ايه؟ ولذلك ملونين اذا خلوا الى شياطينهم قالوا ايه؟ انما نحن ايه؟ ولما يلاقوا الذين امنوا يقولوا ايه؟ شوف الملكات بقى اللي عملها، يعني الانسان محتقر حتى امام نفسه، لان الكاذب ده قبل ان يكون محتقرا مع الناس يبقى هو ايه؟ محتقر عند نفسه. والكرامة ما تكونش عند الناس قبل ان تكون عند الانسان نفسه. اللي ما لوش كرامة عند نفسه لا يخضع بكرامته عند الناس. الحق سبحانه وتعالى اسماء السورة اللي اتفق عليها العلماء جمهرتها متعلقة بالمنافقين. طب التوبة وبراءة للكل، اهم سموها سورة ايه؟ الفاضحة. سورة ايه؟ الفاضحة، لانها ايه؟ فضحت مكمونات المنافقين. ولذلك يقول عمر بن عباس ما يزال ينزل علينا ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا انه لن يترك احد حتى يأتي به. مش امسك الصورة كده وقول ايه؟ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. لما جيت غزوة تبوك قال له ائذن لي يا رسول الله في التخلف. ليه يا حبيبي ائذن لك في التخلف؟ قال والله انا عيني بتاخد في النساء شوية ونساء الروم جميلات، فانا اخشى على نفسي ان اسأل يعني الواد يعني ائذن لي ولا تفتني. يوم ربنا يرضى عليه الا في الفتنة سقطوا، الا في الفتنة ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني يعيبك يقول ده بيحاب فيه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون ايه هو اذن، اذن يعني زي ما احنا تقول ده فلان ودني، يعني بيسمع الكلام نقول له ما طيب هو اذن اتفقنا فيه. انما اذن لمن؟ انه اذن خير لانه لا يستمع الا لربه. اذن ايه؟ بس موافقينكم على انه اذن، بس اذن ايه؟ اذن خير، كما كان اذن خير فاستمع بحق، كان لسان صدق فبلغ بحق. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن ايه؟ من الصالحين. ايه؟ فلما اتوا من فضله بخلوا به ايه؟ وتولوا. ايه ادي بلعا. طيب ده ثعلبه. طب وايه؟ قال ومنهم ايه كمان؟ ادي ومنهم ومنهم ومنهم. قال ومنهم ايه؟ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. ساعة ما ينفق حاجة تبقى دي غرامة. ويتربص بكم الايه؟ الدوائر. ربنا هيعمل فيهم ايه؟ يجعل الدائرة عليهم. طيب قال ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. اهم دول اللي يدخلهم ربنا في ايه؟ في رحمته. ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق. مش كده؟ وممن حولكم من الاعراب منافقون. وايه؟ ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق. لا تعلمهم. نحن نعلمهم. سنعذبهم مرتين. اذا منهم حتى كل صحابي خاف لا يجي هو منهم مرة وقول عليه ده كذا وكذا وكذا وكذا. مسك قلبه بايه؟ يبقى اسمها الايه؟ الفاضحة. ابدلت كل العيوب. ليه؟ مش ابدلت كل العيوب تشفت الناس. ده ليسلم الصف الايماني من لبنات الضعف في تكوينه. مسألة تيجي تبعزل كده ده يروح له وده يروح له عشان المؤمن الحق هو اللي ايه؟ هو اللي يصبر. وبعض العلماء سماها المقشقشة. مقشقشة. هي المقشقشة دي مأخوذة برضه من المقشة. المقشقشة دي هي المقشة بتعمل ايه؟ مش بتزيح ما يستره الارض الطبيعية. اهل المقشقشة دي عمالة تزيح النفاق كده وكده وكده زي المقشة. ومنهم من يسميها المبعثرة. المبعثرة قال لك ايه يعني ده البعثرة لا تكون الا على شيء ايه؟ مكون. كومة كده وبعدين قلت الايه؟ مبعثرة. طب هي عملت ايه المبعثرة دي؟ ام قال لك الشيء اذا كان مكون. احنا مش بنشوف العربيات اللي عليها الفاكهة؟ بص كده لما يعملها زي الهرم كده ويجيب كل الاصناف الحلوة بره والباقي ايه؟ مدفوس في الوسط. تروح تشتري منه كيلو ولا بتاع يوم انت تمد ايدك على واحدة حلوة وهو يمد ايده على ثلاثة ويحطيه ويحطها كده. لكن لما نيجي للكومة دي ونبعطرها يبقى كل واحدة عيبها يظهر. هذه اسمها الايه؟ اسمها المبعثرة. واسمها المثيرة. طب المبعثر ده حجمه فوق الارض والمثيرة قال لك بيهيل التراب كده يهيله عشان يطلع المداري. والحافرة مش بس المثيرة تبقى التراب لين رمل انما الحافرة يبقى التراب ايه؟ صلب يحف عليه لحد ما يطلع الايه؟ يطلع. والمدمدمة المهلكة فدمدم عليهم ربهم بايه؟ بذنبهم فايه؟ فسواها. وسورة العذاب لانها جابت كل واحد ودفنه ايه؟ ودفن اسماء ايه؟ اسماء متعددة ولكل اسم ملحظ. والحظ الوافر في الاسماء للمنافقين الفاضحة والمقشقشة والمبعثرة والمثيرة والحافرة والمدددة. كل دي تبع مين؟ تبع الايه؟ المنافقين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.